يقال فيه أخرجه أو ما جرى مجراها. وإذا عزي الحديث إلى كتاب جمعت فيه أسانيده وتكلم على علله فإنه يقال خرجه، فلا يسوغ أن تقول خرجه البخاري، وإنما تقول أخرجه البخاري لأنه رواه بسنده. ولا يسوغ أن تقول أخرجه الألباني في إرواء الغليل، بل تقول خرجه الألباني في إرواء الغليل، يعني جمع طرقه وأسانيده. فصار الفرق بين هذين الفعلين أن أخرجه عزو للحديث إلى كتاب رواه بإسناده، وخرجه عزو للحديث إلى كتاب تكلم على طرقه وعلله. وقد كان بعض من تقدم من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى لا يفرقون بين هذين الفعلين، ولا سيما أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله، فإنهم يقولون عند حديث في البخاري يقولون خرجه البخاري، ومرادهم معنى أخرجه. وقد كان هذا سائغا فيما سبق، أما وقد وضعت القواعد وتقررت الأصول فصار لازما رعاية هذا الفرق بين الفعلين. قوله رحمه الله تعالى العقيلي في الضعفاء، هذا هو الاسم الصحيح للكتاب، وأما تسميته بالضعفاء الكبير فليس لها شاهد يدل عليها من كلام المصنف ولا النسخ الصحيحة العتيقة المروية في الأسانيد في جملة من الفهارس والأثبات. وقوله رحمه الله وأبو نعيم، تقدم أن أبا نعيم إذا أطلق فالمراد به هو الأصبهاني صاحب حلية الأولياء. وقوله رحمه الله وأبو الحسن ابن عبد كويه، المختار أن الكلمات المختومة بالواو والياء والهاء تنطق ويه، فيقال إسحاق بن راهويه، ويقال ابن مندوي ونظائرها، فإنها المعروفة عند أهل اللغة. وأما ما يعزى إلى المحدثين أنهم يكرهون ذلك فيسكنون الواو ويعكسون الياء على خلاف طريقة النحاة، فيقولون إسحاق ابن راهوية وهلم جرى في نظائره، فهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن ما تعلق به قائل هذا القول ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ويه اسم شيطان، وهذا لا يثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، ولم يثبت في شيء من الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أن ويه اسم شيطان. فصار المرجع أن يتبع أهل اللغة من النحاة وغيرهم في كيفية النطق بهذا اللفظ فيقال راه ويه، فإن كل فن يفزع فيه إلى أهله، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وكل فن وله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ثم قوله رحمه الله تعالى من طريق، الطريق عند أهل العلم هو سلسلة الرواة الذين رووا، فمثلا حجاج عن يزيد عن أنس يقال له طريق، وبمعناه على المختار السند والإسناد، فكلها بمعنى سلسلة الرجال. وقد أشرت إلى ذلك بقولي والسند الإسناد والطريق سلسلة الرجال ذا التحقيق، والسند الإسناد والطريق سلسلة الرجال ذا التحقيق. وقوله رحمه الله تعالى مرفوعا، اختصار يراد به أنه معزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نظير قولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا إسناد ضعيف، يزيد الرقاشي وحجاج وهو ابن قرافصة ضعيفان وقد توفى. فقال المعتمر بن سليمان قال حدثنا حسين أبو المنذر أن يزيد الرقاشي به، أخرجه الدولابي في الكنى والعقيلي في الضعفاء في ترجمة الحسين هذا. وقال قال البخاري سمع منه معتمر ولم تصح روايته، يعني هذا الحديث. وقال الذهبي مجهول. قوله رحمه الله وقد توبع، المتابع هنا هو حجاج ابن فرافقة، وقد تابعه حسين أبو المنذر. ومعنى المتابعة أن يروي كلا الراويين الحديث عن شيخ واحد أو من فوقه، فمثلا هذا الحديث رواه عن يزيد حجاج وحسين أبو المنذر، فصار كل واحد منهما متابعا للآخر، وهذا هو الذي يقال له المتابع. وإذا كان عن نفس الشيخ صارت المتابعة تامة، وإذا صارت في شيخ الشيخ أو من فوقه فإنها المتابعة القاصرة، ويشترط أن تكون عن الصحابي نفسه. وقوله رحمه الله تعالى نقلا عن العقيلي قال: قال البخاري سمع منه معتمر ولم تصح روايته. إذا أطلق النقل عن البخاري رحمه الله تعالى بالرجال فاعلم أن كلامه يكون في كتابه التاريخ الكبير، كما في هذا الموضع، فإن هذا الكلام الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى هو في كتابه التاريخ الكبير. وقوله رحمه الله تعالى: وقال الذهبي إذا أطلق العزو إلى الذهبي في الكلام على الرجال فالمراد به كتابه ميزان الاعتدال. وهذا النقل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس في الميزان، وإنما هو في كتابه المغني في الضعفاء، فإنه ذكر حسين أبو المنذر مع رجل آخر ثم قال مجهولان، فاستفيد من هذا أن الذهبي يرى أن حسين أبو المنذر مجهول، وقد سبقه إلى هذا ابن عدي في كتابه الكامل فذكر أنه مجهول. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلق وكادت الحاجة والباقي مثله. وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وهو متروك. وروي في حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله. قوله رحمه الله تعالى والحديث أورده الهيثمي هو بالتاء المثلثة علي بن أبي بكر، وهو يشتبه بالهيثمي بالتاء الفوقانية المثنى، واسمه محمد ابن أحمد ابن حجر الهيثمي، وهو فقيه شافعي. وابن حجر الهيثمي هذا يشتبه بحافظين اثنين، أحدهما الحافظ الهيثمي صاحب مجمع الزوائد وأكثر كتب الزوائد، والآخر الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو شافعي أيضا. لكن إذا رأيت في كتب فقه الشافعية قال ابن حجر فاعلم أنه ابن حجر الهيثمي الذي هو بالتاء الفوقانية المثنى. قوله رحمه الله تعالى والباقي مثله، قولهم في كتب التخريج مثله يقتضي أن يكون اللفظ المقول فيه مثله هو نظير اللفظ الذي عطفوا عليه وأشاروا إليه، وهذا ليس موجودا في هذا الحديث، فإن لفظ الحديث عندهم ليس كالسابق، بل كاد الحسد أن يسبق القدر، واللفظ السابق كاد الحسد أن يكون سبق القدر، وفرق بين اللفظين. وينبغي أن يعتنى بتمييز الألفاظ فإنها ذات أثر في الدراية. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وهو متروك، وصفه بأنه متروك سبق إليه جماعة منهم النسائي وأبو الفتح الأزدي. وحاصل هذا النقل عن الهيثمي والسكوت عليه أن المصنف رحمه الله يرى أن عمرا هذا حاله، وهو المختار أن عمرا ضعيف الحديث. وقد صحح له المصنف رحمه الله حديثا في كتابه ظلال الجنة في تخريج كتاب السنة، فقال عند أحد الأحاديث ناده صحيح ورجاله ثقات، وقد وهم في ذلك، فإن باقي كلام الشيخ في سائر كتبه في عمرو بن عثمان أنه ضعيف لا يثبت الحديث، فينبغي أن يتنبه إلى هذا الموضع، وأن اختيار المخرج رحمه الله تعالى هو تضعيف عمرو بن عثمان، ولذلك أعل الحديث به جماعة منهم العراقي في تخريج الإحياء والعجلوني في كشف الخفاء، فذكر أن هذا الحديث إسناده ضعيف يريدان إعلاله بعمرو ابن عثمان. وروي في حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، أخرجه العقيلي في ضعفاء من طريق معمر بن زائدة عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه ذكره في ترجمة معمر بن زائدة وقال هذا علة الحديث ولا يتابع عليه حديث. هذا الحديث من رواية عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه أعله المصنف رحمه الله تعالى بعلة واحدة وهي معمر بن زائد، وبقيت له علتان. أما العلة الثانية فهي تفرد معمر بهذا الحديث عن أصحاب الأعمش، وعلامة المنكر في حديث الرجل كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن يعمد إلى راو كثير الحديث والأصحاب فيروي عنه ما ليس عندهم، فأين أصحاب الأعمش الكبار كشعبة وغيره لم يروا هذا الحديث. وله علة ثالثة وهي أن معمر خولف فيه فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهناد بن السري في الزهد من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد عن الحسن البصري مرفوعا مرسلا. ولا ريب أن أبا معاوية محمد ابن خازم الكوفي أثبت بمراحل من معمر ابن زائدة، فصار لهذا الحديث ثلاث علل، ومع هذه الطرق فالحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. حديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، قال مخرج رحمه الله ضعيف، أخرجه النسائي والحاكم وأحمد أيضا. قوله رحمه الله أخرجه النسائي يعني في كتاب سنن الصغرى، وأخرجه الحاكم في كتاب وأحمد في كتاب من طريق دراج أبي السمح عن أبي خيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو من عجائبه فإن دراجا هذا مضعف وقد أورده الذهبي نفسه في ضعفاء، وقال ضعفه أبو حاتم، وقال أحمد أحاديثه مناكير، وساق له في الميزان بهذا الإسناد عدة أحاديث مما أنكر عليه منها أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وعلمي أن الذهبي قد تعقب تصحيح الحاكم لهذا الإسناد في غير هذا الحديث أكثر من مرة، من ذلك حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيمان، قال الذهبي قلت دراج أحاديث كثير المناكير. قول المصنف رحمه الله تعالى ووافقه الذهبي فيه نظر، لأن الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك له حالان اثنان، الحالة الأولى أن يصدر كلامه بقلت، فهذا هو الذي يقال فيه وافقه إن صرح بمثل كلام الحاكم أو خالفه إن جاء بشيء على خلافه. فمثلا في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الحاكم صحيح الإسناد، قال الذهبي قلت دراج كثير المناكير، فهنا يقال صححه الحاكم وخالفه الذهبي فأعله بدراج وقال قلت. والحال الثانية أن لا يصدر كلامه بقلت ولا ما في معناها، فهنا لا يسوغ أن يقال وافقه الذهبي، لأنه لا بد من دليل على الموافقة، والأصل أنه مختصر لكلام الحاكم ملتزم بما قال الحاكم، وإنما يقال سكت عليه الذهبي. فمثلا هذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي، وسكوت الذهبي له محامل ليس هذا موضع بيانها، لكن منها أن يكون تقدم إعلاله لنظير هذا الإسناد. فمثلا هذا الإسناد وهو رواية الدراج بن سمعان أبي السمعان أبي الهيثم عن أبي سعيد قد سبق من الذهبي رحمه الله تعالى أنه بين علة هذا الحديث، فسكوته عن هذا الإسناد في هذا الموضع لأنه سبق بيان العلة ولا يحتاج إلى تكرار الإعلال به كل مرة، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. ومن لطيف ما يذكر أن دراجا هذا بهذه السلسلة عامة أحاديثه إنما هي في باب الرقائق والترغيب والترهيب، وليس شيء منها في أحاديث الأحكام، وقد تجنبها الأئمة النقاد ومنهم النسائي رحمه الله تعالى، فإنه لم يخرج دراج إلا هذا الحديث الواحد لأنها سلسلة منكرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. حديث: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. هذا الحديث مما بيض له المصنف، فلم يتكلم عليه رحمه الله تعالى بشيء، وأسباب التبييض ترجع إلى أمرين اثنين: أحدهما سقوط كلام المخرج على الحديث من النسخة، فقد يكون المصنف تكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا وجرحا وتعديلا، لكن لما نسخ الكتاب عنه أو طبع سقط هذا من ضمن تخريجه، كما وقع هذا في بعض كتب المخرج رحمه الله تعالى، فقدم وأخر في تخريج أحاديث وجعل تخريج حديث على تخريج حديث، كما وقع هذا خاصة في كتابه إرواء الغليل، فليتنبه إلى ذلك. والأمر الثاني أن يكون قد غفل عنه كما هي سجية ابن آدم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد رواه أبو داود والنسائي، والمحفوظ هو ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم، وإسناده حسن. فالمحفوظ هو الأمر بالتعوذ وليس لفظ التعوذ، وظاهر لفظ التعوذ الصحة، إلا أن له علة كما أشار إلى ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، والمقام يضيق عن شرحها. كما أن علل الحديث لا ينبغي نشر الكلام عليها وإطالته في المجالس العامة، كما نبه إلى ذلك أئمة السلف المقتدى بهم كعبد الرحمن بن مهدي وأبي داود السجستاني، فإن الكلام في العلل لا يكون إلا مع من أدرك وميز وعرف مراتب الرواة، وأما أن يدرس علم العلل لتلاميذ لا يميزون بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد، فهم لا يعرفون هذا ثقة أم ليس بثقة، ولا يعرفون مراتب أصحابهم، فإن هذا لا يسوق، وربما ولد هذا في قلوب الناس الشك والريب كما نص على ذلك الأئمة الذين سبق ذكرهم، وإنما يتكلم عليه إجمالا. حديث: خذ العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركه تمنعكم الحاجة والفقر. قال مخرجه ضعيف، أخرجه الطبراني في الصغير وعنه أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من طريق يزيد بن مرثد عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره وله تتمة. قوله رحمه الله أخرجه الطبراني في الصغير فيه تقصير، لأن الحديث عند الطبراني نفسه في المعجم الكبير، وإذا كان الحديث في معاجم الطبراني فإن المقدم من بينها عزوه إلى المعجم الكبير، ثم بعد ذلك يردف بعزوه إلى بقية معاجمه. قلت: ورجاله ثقات غير يزيد بن مرتد وهو أبو عثمان الهمداني. أورده ابن قوله الهمداني هكذا كما قرأ القارئ، فإن النسبة إلى القبيلة تكون بالتسكين والدال المهملة فيقال همدان، وهذا هو الغالب في رواة الحديث أنهم ينسبون إلى همدان قبيلة من قبائل اليمن. وأما الهمذان بالتحريك والذال المعجمة فهي نسبة إلى بلد يقال لها همدان، وهذا هو الغالب في المتأخرين. والنسب قد تتغير بتغير الزمان كمثل هذه النسبة، فهذه النسبة عند من تقدم يقال الهمداني نسبة إلى القبيلة، وعامة من تأخر يقال الهمذاني نسبة إلى البلدة. والأشعري يقال في حق من تقدم من الصحابة والتابعين نسبة إلى الأشعريين قبيلة في اليمن، ويقال الأشعري في نسب المتأخرين ويراد بها نسبة إلى مذهب الأشاعرة أحد المذاهب المعروفة في المعتقد. أورده ابن حبان في الثقات وقال يروي عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء، روى عنه خالد بن معدان وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كان ممن لا تجف عيناه عامة دهره من البكاء حتى منعه ذلك من الطعام والشراب. وقال الحافظ في التقريب ثقة وله ترجمة لا بأس بها في تاريخ ابن عساكر، وذكر هو وغيره أن روايته عن معاذ مرسلة فالحديث منقطع وله شاهد. قوله رحمه الله تعالى وروايته عن معاذ مرسلة، قد ذكر هذا جماعة قبل ابن عساكر منهم أبو حاتم الرازي ثم تبعه غيره. ومن القواعد التي ينبغي أن تعتني بها في حديث الشاميين أنهم يكثرون الإرسال، وعامة الأحاديث المروية عن الصحابة الذين نزلوا في الشام كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء أنها تكون منقطعة. فإذا وجدت حديثا مرويا بسند شامي عن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل فتنبه دائما إلى إعلاله بالانقطاع، فقد كان من الخصائص التي اختصت بها المدرسة الشامية في الحديث أنهم كانوا يرسلون الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وله شاهد لا يتقوى به يرويه سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه دون قوله ولستم. أخرجه أبو داود والطبراني في المعجم الكبير وابن عدي في الكامل وابن منده في معرفة الصحابة وأبو نعيم في الحلية وفي آخر الحديث عندهم. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومطير هذا قال البخاري لم يثبت حديثه، وقال الحافظ في التقريب مجهول الحال. وهذا الإسناد قد يتوهم بعض الناس أن في تضعيفه كما ذهب إليه البخاري مخالفة لطريقة الحفاظ النقاد، لأن سليم ابن مطير ووالده لا يعرف لهما إلا هذا الحديث، وقد وثقهما ابن حبان وهما في طبقة عالية، فكان ينبغي على طريقة النقاد الجهابرة أن يكون هذا الإسناد حسنا. ومع ذلك قال البخاري رحمه الله تعالى لم يثبت حديثه، لأن متقدمي الأئمة الحفاظ النقاد الجهابرة يرعون دراية الحديث كما يرعون روايته، فإنهم ينظرون إلى معنى اقترن به الحديث قد يوجب رده عندهم مع أن أصولهم تدل على قبوله، ومنه هذا الحديث. فإن الموجب لرد هذا الحديث حتى قال فيه البخاري لم يثبت حديثه وتبعه الحافظ الذهبي رحمه الله أن أبا الزوائد رضي الله عنه ذكر أن هذا الحديث قد حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عام في حجة الوداع. ومثل هذا ينبغي أن ينقل بالأسانيد الصحيحة عن الثقات، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أخبار فيها قد استفاض نقله ونقل برواية الثقات في الكتب المعتمدة المشهورة. فمثل هذه القرينة هي التي أوجبت للبخاري رحمه الله تعالى أن يقول لم يثبت حديثه. وقد تجد البخاري رحمه الله تعالى يعل حديثا بإسناد ثم تجده في مقام آخر يقويه فيجعله حسنا لاختلاف المقام. ولذلك فإن البخاري رحمه الله تعالى ممن يقوي حديث تخليل اللحية لأنها في باب يتوسع فيه ويتساهل ما لا في نظائره عند البخاري رحمه الله تعالى. حديث الرجل الذي تصدق بالليل على رجل فصادفت صدقته سارقا فتحدث الناس بذلك ثم تصدق مرة أخرى على امرأة فصادفت صدقته زانية فأصبح الناس يتحدثون بذلك تصدق الليلة على زانية فجاءه في المنام من قال له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. قال مخرجه رحمه الله صحيح أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة وخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة الحديث. وأخرجه أحمد من طريق قوله رحمه الله تعالى صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قد علمت فيما سبق أن الاقتصار على عزو الحديث إلى الصحيحين أولى فلو عزي الحديث إلى البخاري ومسلم فحسب لكان في ذلك كفاية وغنية. وقوله رحمه الله صحيح مع كونه في الصحيحين قد استشكله بعض المتأخرين حتى زعموا أنه بدعة وفي هذا نظر من وجهين. الوجه الأول أن البدعة إنما تكون في أمر يتعبد به وهذا ليس مما تعبد به. والأمر الثاني أن عزو الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما مع سبقه بكلمة صحيح قد وجد في كلام جماعة من الحفاظ كعبد الغني المقدسي والحافظ الحازمي صاحب كتاب الاعتبار وغيرهما. لكن فرق بين قولك صحيح أخرجه البخاري ومسلم وبين قولك صحيح أخرجه أبو داود. فما الفرق؟ الفرق بينهما أن قولك صحيح أخرجه البخاري ومسلم استفيدت فيه الصحة من تخريج البخاري ومسلم لا بالنظر إلى الرواح ومعرفة أحوالهم. فإن الصحيحين قد تلقي بالقبول إلا أحرفا يسيرة قد انتقدها الحفاظ. وقولك صحيح أخرجه أبو داود استفيدت الصحة من دراستك للإسناد ومعرفتك لأحوال الرواح. ففرق بين المقامين. فمن قال صحيح أخرجه البخاري ومسلم يريد به أن الصحة مستفادة من تخريج الشيخين له فهذا مسلك قد درج عليه أهل العلم. أما من قال صحيح أخرجه البخاري وهو يريد أنه يدرس أسانيد الشيخين ويتكلم على رواتها هذا بمعزل عن طريقة أهل العلم ولا يسوغ هذا إلا في الأحاديث التي انتقدت عليهما من الحفاظ كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي أو ما جرى مجرى تلك الأحاديث. وأخرجه أحمد من طريق البلهية قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج به بلفظ إن رجل من بني إسرائيل قال لا تصدق الليلة بمالي الحديث. وفيه فأري في المنام أن صدقتك قد قبلت وأما الزانية فلعلها تعث الحديث. وابن لهيعة سيء الحفظ. هذا الإسناد للحديث إنما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الزيادتين التي في أن رجلا من بني إسرائيل و فأري في المنام. وقوله رحمه الله تعالى وابن لهيعة سيء الحفظ إشارة إلى تضعيف هذا الإسناد لأجل عبد الله بن لهيعة رحمه الله. لكن المصنف ليس ممن يرى أن ابن لهيعة ضعيف الحديث فله كلام آخر يقيد هذا الإطلاق. فإنه يرى أن حديث ابن لهيعة على درجتين، الدرجة الأولى الضعف والدرجة الثانية الصحة. وعلامة ذلك أنه إذا كان من رواية جماعة من الرواة

كأبي العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وجماعة من أئمة الدعوة أنه كان يقول لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام ما لم ينشأ في الجاهلية. فإن هذا الأثر مما طال العهد بالتفتيش عن إسناده فلم يوجد، فمن وجد إسناده فله المنة على الناس بهذا الأثر المشهور. حديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أديتي يتداوون بها وتقاتي يتقونها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. قال مخرجه رحمه الله حسن، أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد من طرق عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها هل؟ الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ثم ساقه بطريق أخرى عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال قوله رحمه الله تعالى عن أبي خزامة هو في أحد الضبطين كما قرأ القارئ بكسر الخاء المعجمة فيقال خزامة، وبه ضبطه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والضبط الثاني كثمامة فيقال أبو خزامة كما ذكره المجد الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتابه القاموس. وقوله رحمه الله تعالى ثم ساقه من طريق أخرى عن الزهري يفهم منه أن الترمذي رحمه الله تعالى قد رواه من طريق غير الطريق الأولى، فيكون له عند الترمذي طريقين اثنين، يعني راويين اثنين كلاهما رواه عن الزهري، وهذا خطأ. فإن مدار الحديث عند الترمذي هو رواية سفيان بن عيينة عن الزهري، فكان ينبغي أن يكون كلام ثم ساقه من طريق أخرى عن سفيان ابن عيينة، فإن الطريقة الأخرى التي تنوعت هي عن سفيان وليست عن الزهري رحمه الله تعالى. وقال حديث الحسن صحيح، وقد روي عن ابن عيينة كلا روايتين، وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهذا أصح. نعم، قوله رحمه الله تعالى عن الترمذي وهذا أصح، يعني أن اختلاف الرواه عن الزهري حيث رووه الوجه الأول الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، ثم رووه في وجه آخر الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه، وأن الصحيح منهما روايته عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، فيكون الصحابي هو والد أبي خزامة ويقال له يا عمر السعدي، وهذا كما رجح الترمذي أنه هو الصحيح، ورجحه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، وهو ظاهر كلام ابن عبد البر في الاستيعاب. واختلف قول الحافظ بن معين في كتابه التاريخ من رواية الدوري، فتارة رجح هذا الوجه وتارة رجح الوجه الآخر، وتبع هؤلاء الحفاظ الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة، فإنه رجح رواية ابن أبي خزامة رواية الزهري عن أبي خزامة عن أبيه خلاف صنيعه في كتابه تقريب التهذيب، والمعتد نسبته إليه هو ما في كتاب الإصابة، فيكون الوجه المحفوظ الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، فيكون راوي الحديث من الصحابة هو يعمر والد أبي خزامة، وهذا له أثره فيما يستقبل من الكلام. قلت وأبو خزامة مجهول كما قال الحافظ في التقريب، فلا وجه لقول الترمذي حسن صحيح إلا أن يكون أراد أنه صحيح لغيره، فمقبول لشواهده كما يأتي. قوله رحمه الله أبو خزامة مجهول كما قال الحافظ في التقريب، الذي في التقريب أنه صحابي وليس مجهولا، وإنما قال الحافظ مجهول في ترجمة ابنه ابن أبي خزامة، فإن الحافظ في تقريب التهذيب جرى على أن الحديث من رواية ابن أبي خزامة أو خزامة عن أبيه، وعلى هذا فعنده أن الابن مجهول وأن أبا خزامة صحابي، والمعتد كما عرفت سابقا أن أبا خزامة تابعي وأن والده هو الصحابي وأن اسمه يعمر السعدي رضي الله عنه. وهذا الإسناد وهو رواية الزهري عن أبي خزامة عن أبيه هذا إسناد أقل أحواله أن يكون الحديث حسنا، لأن أبا خزامة وهو تابعي لا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وليس فيه ما ينكر بل له شواهد في بابه، وقد صحح له الترمذي، وإذا وجدت راويا مجهولا قد صحح له الترمذي أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم، فإن هذا مما ينفع في ترقية حاله، لا سيما إذا كان ما رواه مستقيما ليس فيه ما ينكر. فأقل أحوال هذا السند أن يكون حسنا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف الجماعة صالح بن أبي الأخضر فقال عن الزهري عن عروة الحكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أرأيت الحديث؟ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقد رواه يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث بإسناد آخر وهو المحفوظ، ثم ساقه بطريقهما عن الزهري بالإسناد الأول. يعني أن صالح بن أبي الأخضر خالف غيره في رواية عن الزهري، فإن المعروف رواية الحديث عن الزهري عن أبي خزامة عن أبي، وجاء صالح بن أبي الأخضر فرواه عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام، فجعله من حديث حكيم بن حزام، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف وقد خالف الثقات، وقد تابعه معمر عند الحاكم إلا أنه قد أخطأ فيه أيضا، فالمعتبر هو رواية الثقات عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه بالحديث، وهو إسناد حسن كما سبق أن عرف، كما أن له وجه ثالث عن الزهري مرسلا عند عبد الرزاق في المصنف، إلا أن أصح هذه الوجوه كما عرفت سابقا هو رواية الزهري عن أبي خزامة عن أبيه. تنبيه، ذكر الهيثمي الحديث في المجمع هكذا، وعن الحارث بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله، رواه الطبراني والحارث لم أعرف وبقية رجالي رجال الصحيح غير أبي خرابة، هكذا في المطبوعة خرابة، وأنا أظنه تحرف على الناسخ أو الطابع، وأن الصواب خزامة. والذي نبهني إلى هذا أنني رأيت في ترجمة أبي خزامة المذكور في الطريق الأولى أنه أحد بني سعد بن الحارث بن خزيمة، فتعقبه الحافظ بقوله في تهذيب التهذيب بقوله قلت صوابه أحد بني الحارث بن سعد بن خزيمة، كذا جاء مصرحا به في رواية الحاكم في المستدرك لهذا الحديث من طريق الزهري عن أبي خزامة عن أبيه وهو الصواب. ورواية الحاكم هذه التي سبقت الإشارة إليها آنفا من طريق يونس وعمر، ولكن وقع فيه تحريف عجيب استفد تصحيحه من كلمة ابن حجر السابقة، وذلك أنه وقع هكذا عن ابن شهاب أن أبا خزامة بن يعمر قال حدثني الحارث بن سعد قال حدثه أن أباه حدثه، فمن الواضح أن قوله حدثني محرف من أحد بني، فأخشى ما أخشى هذا الإسناد، وذلك أنه وقع عن ابن شهاب أن أبا خزامة بن يعمر قال، لابد أن تأتي بقال على المختار، وإن كان بعض المحدثين وسع في هذا وهو قد يتوسع معه، قال حدثني الحارث بن سعد حدثه، ينبغي أن تطلقها دائما بقولك أنه حدثه أن أباه حدثه، والمحذوف في الأسانيد غالبا إما أن يكون قال وإما أن يكون أنه، فمثلا إذا وجدت هذه العبارة المكتوبة عن أبي الزناد عن الأعرج سمع أبا هريرة، فكيف تقرأها قراءة حديثية؟ أنه سمع، تقول عن أبي الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة، فمن الواضح هذا قوله حدثني محرف من أحد بني، فأخشى ما أخشى وأن يكون وقاف نسخة الهيثمي من الطبراني مثل هذا التحريف الذي يعطي أن الحديث برواية الحارث بن سعد عن أبيه ولا أصل لذلك البتة. ولذلك لم يعرف الهيثمي الحارث هذا لأنه ليس له رواية في هذا الحديث ولا غيره. وهذا الذي ذكره المخرج رحمه الله تعالى هو المعتمد، إذ أن أبا خرابة تصحيف عن أبي خزامة الذي تقدم، فإن الحديث أخرجه واحد. ثم ذكر الهيثمي للحديث شاهدا عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله ينفع الدواء من القدر؟ فقال: الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله. رواه الطبراني وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. مري أو المري والمري، وأما نص الناس لهم المري، هذه باللسان الذي لا يبين، مما لحن فيه الناس لما تغير لسانه، فإنهم بنوا مرة أو مرة مرة، فيكون النسبة المري وليس المري. وهو في معجم الطبراني الكبير عن صالح المري عن قتادة عن زراعة بن أبي وفاء عن ابن عباس. وقد وجدت له شاهدا آخر أخرجه ابن حبان من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء النبيلي الزبيدي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن عبد الله قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال فذكر الحديث. وقال ابن حبان: وعمرو بن الحارث حمصي ثقة وليس هو بالمصري. قلت: وقال الذهبي لا تعرف عدالته. وقال الحافظ مقبول، وإسحاق بن إبراهيم الزبيدي فيه لين، وعبد الله بن سالم هو الأشعري الحمصي وهو ثقة، والزبيدي هو محمد بن الوليد ثقة الدمس، ومحمد بن عبد الله هو ابن مسلم بن أخي الزهري وهو صدوق له أوهام. فأخشى أن يكون وهب في إسناد هذا الحديث عن عمه الزهري وهو محمد بن مسلم، فقال عنه حدثني عبد الله بن كعب، وإنما هو عنه عن أبي خزامة عن أبيه كما تقدم من رواية الجماعة عن، يعني أن الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه لا شيء، وإنما هو وهب توهمه بعض الرواة، والحمل فيه على إسحاق ابن إبراهيم أو شيخي عم بن حارث أولى من الحمل فيه على محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري. ومما ينبغي أن يتنبه إلى أن مثل هذا الاختلاف الذي جاء عن الزهري قد يعمد بعض الناس فيجعله جميعا أحاديث عدة، فيقول قد روي هذا الحديث من رواية يعمر السعدي، وله شاهد من حديث كعب بن مالك، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وشاهد مرسل من حديث الزهري، فصار عنده الحديث مروي بأربعة مخارج مختلفة، وهي في الحقيقة مخرج واحد. فالزهري اختلف عليه الرواة، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه عن أبي خزامة عن أبيه، ومنهم من رواه عنه على هذا الوجه عن عبد الله بن كعب عن أبيه، ومنهم من رواه عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام، فالمخرج واحد وهو الزهري، فلا بد أن ترجح بين هذه الطرق، وإذا رجحت بين هذه الطرق كان المحفوظ منها هو رواية الزهري عن أبي خزامة عن أبيه يعمر السعدي رضي الله عنه، فصار الحديث من رواية طريق واحد ومخرج واحد، وهذا أكثر ما يقع فيه أهل العصر، فإنهم يعددون الطرق ومخرجها واحد ولا يتنبهون إلى هذا، ثم يجعلون بعضها شاهدا لبعض، وهي على التحقيق بعضها يعل بعضا، كالاختلاف على الزهري، فإن الحديث اختلف فيها أصحاب الزهري عليه فنوعوه على هذه الوجوه الأربعة، والمحفوظ منها كما عرفت هي الرواية التي سبقت من رواية الزهري عن أبي خزامة عن أبيه، وإسنادها حسن في أقل أحوالها. وبالجملة فأرجو أن يصل الحديث إلى مرتبة الحسن بالشاهد الأول عن ابن عباس لاختلاف طريقه عن طريق أبي خزامة، وما سواه وهم من بعض الرواة، والله أعلم. حديث دعا لصاحبه وخادمه أنس اللهم أكثر ماله، قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والطيالسي وأحمد من طريق قتادة عن أنس عن أم سليم. طيالسي يعني في أي كتاب؟ أنها قالت: يا رسول الله، خادم كانس ادعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وله طريق أخرى يرويه حميد عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيد سمك في سقائه وتمرك في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي قويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادم كانت، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصري بضع وعشرون ومئة. أخرجه البخاري. وصرح حميد بالتحديد في رواية الله والطيالسي وأحمد وإسناده ثلاثي. قوله رحمه الله تعالى وإسناده ثلاثي يعني نادى أحمد رحمه الله تعالى، ومعنى قولهم إسناده ثلاثي يعني أن بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال. فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فهذا يقال إسناده ثلاثي لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المخرج من الأئمة ثلاثة رواة. وإذا قيل إسناده رباعي فالمراد أربعة رواة، وإذا قيل خماسي فالمراد خمسة رواة، وهلما جرا. وأكثر ما خرج أهل الحديث في تصانيفهم الإسناد العشاري كما خرجه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، ثم تلميذه الحافظ ابن حجر، ثم السيوطي. وهذا أعلى ما يوجد في زمانهم، أن يكون بين المحدث والنبي صلى الله عليه وسلم عشرة رواة. وثلاثيات أحمد مما جردها جماعة من المسند، منهم الضياء المقدسي رحمه الله تعالى. وعلى هذه الثلاثيات شرح النفيس للسفاريني محمد بن أحمد بن سالم السفاريني رحمه الله تعالى، فإنه شرح ثلاثيات مسند أحمد في كتاب كبير عظيم المنفعة. وله طريق ثالث يرويه ثابت على أنس نحوه، وزاد: وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. ثم قال أنس: يا ثابت، ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. أخرجه مسلم وأحمد وزيادة له. وله عند مسلم طرق أخرى عنه نحوه. وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن سنان بن ربيعة. أين أخرجه ابن سعد؟ طبقا. وأخرجه ابن سعد بسند صحيح عن سنان بن ربيعة. سمعت أنس بن مالك يقول: فذكروا نحو حديث قتادة وزاد: وأطل عمره واغفر ذنبه، لكن سنان هذا فيه مين كما في التقريب. كما أن هذه الزيادة والزيادة في طول العمر لا إسناد آخر عند الطبراني في المعجم الأوسط إلا أنه إسناد لا يصح. فعلم بهذا أن الزيادة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر أنها زيادة لا تثبت لفظا، وقد تثبت معنا من دعاء صلى الله عليه وسلم بتكثير ولده، لأن تكثير الولد قد يلزم منه، وليس هذا بمضطرد، قد يلزم منه طول العمر. ولذلك دفن من ولده وولد ولده مقدم الحجاج البصرة أكثر من 120 ولدا رضي الله عنه وأرضاه. حديث: ما نفعني مال كما لأبي بكر. قال المخرج رحمه الله صحيح، أخرجه ابن ماجه. والطحاوي في المشكل وابن حبان وأحمد وابن عساكر في تاريخ في التاريخ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله يا رسول الله هل أنا وبالي إلا لك يا رسول الله. قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. والعجب من الحاكم كيف لم يستدرك عليه ما في كتابه. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى أخرجه ابن ماجه ولم يعزه إلى غيره من أصحاب الكتب الستة، فعلم بهذا أن هذا الحديث من زوائد ابن ماجه على بقية الكتب الستة. وقد اشتهر عند الناس أن كل حديث تفرد به ابن ماجه فهو حديث ضعيف، وهذه القاعدة المشتهرة ليست بصحيحة، بل أفراد ابن ماجه فيها الصحيح والحسن والضعيف. نعم له أفراد كثيرة اشتد ضعفها، لكن في أفراده رحمه الله تعالى شيء طيب ثابت، منه هذا الحديث الذي رواه بهذا الإسناد النظيف. وقول المصنف رحمه الله تعالى الطحاوي في المشكل، يعني في كتاب مشكل الآثار. وقد سبق أن عرفت أن اختصار أسماء الكتب يجوز بشرطين اثنين. ما هما؟ الشرط الأول أن لا يكون الاختصار مورثا لمعنى فاسد، وهو الذي أشار إليه الأخ بعبارته. فكتاب نقد الراية لا يسوغ أن تقول قال الزيلعي في النص، لأنه من غير الأدب اللائق مع تصانيف أهل العلم رحمهم الله تعالى. والشرط الثاني أن لا يكون الاختصار موهما لما قد يشتبه، فإنه لا يسوغ أن تقول قال النووي في المنهاج تريد شرحه على صحيح مسلم، فإن شرحه على صحيح مسلم اسمه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأن للنووي كتابا آخر أكثر شهرة وهو المنهاج الفقهي المصنف في فروع السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. فإذا أردت أن تعزو شيئا إلى شرحه على مسلم، فإما أن تقول قال في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وإما أن تقول قال النووي في شرح صحيح مسند، حتى لا يكون عزوك مشتملا على وهم ينتج إيهاما. وقوله رحمه الله تعالى ابن عساكر في التاريخ، يعني تاريخ بغداد، صح؟ من هو تاريخ بغداد ولا تاريخ دمشق؟ هذا صار قول ثالث وهو الثوب. تاريخ دمشق، لأنه كما سبق أن عرف تاريخه، فالعزو إلى التاريخ لابن عساكر وراد به تاريخ دمشق. وقول المخرج رحمه الله تعالى والعجب من الحاكم كيف لم يستدركه عليه ما في كتابه، وهذه لفتة قل وقوع مثلها في كثير من كلام المخرجين، وهو أن تخريج الحاكم لحديث يتعجب منه، كما أن تركه لحديث يتعجب منه. فإنه إذا خرج حديثا باطلا أو موضوعا ليس مما يدخل في هذا الكتاب فإنه يتعجب منه كيف خرجه في كتابه، كما قال الدارقطني لما ذكر له المستدرك على الصحيحين قال يستدرك عليهما حديث الطير، وهو حديث باطل مروي من حديث أنس وغيره. وقال الذهبي رحمه الله تعالى ولما اختصرت هذا الكتاب وقفت على أحاديث باطلة، حديث الطير بالنسبة إليها سماء، فمثل هذه الأحاديث يستدرك على الحاكم كيف أخرجه. والنوع الثاني يستدرك على الحاكم كيف تركه، فمثل هذا الحديث في هذا الإسناد النظيف الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ينبغي أن يكون مما يبصره الحاكم في المستدرك. كما أن هناك نوعا ثالثا يستدرك على الحاكم، وهو ما يكون في البخاري أو مسلم ثم يخرجه في كتابه ويقول صحيح الإسناد ولم يخرجه، ثم تقف عليه مخرجا في الصحيح. وقد وقع في المستدرك في موضع أنه قال صحيح الإسناد على شرط مسلم وبلغني أنه أخرجه في آخر كتابه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإتحاف ولعل الحاكم كتب المستدرك من حفظه فوقعت له أوهام، وهو الذي يظهر في أسباب عدة ليس هذا محل بسطها. لكن ينبغي أن تعرف أن وجه الاستدراك على الحاكم ينشأ من ثلاث جهات، إما إخراجه لما ينبغي أن يخرج في المستدرك، وإما تركه لما ينبغي أن يخرج في المستدرك، وإما استدراكه على الصحيحين ما هو فيهما. وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الحميدي في مسنده. قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن هروة عن عائشة به دون قوله قال فبكى. قلت إسناده صحيح أيضا على شرطهما. وأخرجه ابن عساكر من طرق أخرى عن سفيان وهو ابن عيينة به، وعله بالانقطاع بين سفيان والزهري. وقد صرح عنه بالتحديد عند الحميدي كما ترى، فزالت العلة والحمد لله. هذا الإسناد لمن مارس العلم إذا اطلع على هذا الإسناد عند الحميدي وهو يقول حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة، يستغرب أن هذا الإسناد مع نظافته ليس في الصحيحين، بل ليس في بقية الكتب الستة. وأنتم تعرفون أن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير هو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، وسفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي، والزهري هو محمد بن مسلم الزهري، وعروة هو عروة بن الزبير. وقد خرج الشيخان بهذا الإسناد أحاديث كثيرة، فيستغرب أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد في هذا الباب وهو فضائل أبي بكر في هذا المعنى ثم لم يوجد في الكتب المشهورة. ومن دقائق علم علل الحديث أن يكون الحديث مرويا بسند على شرط الأئمة المقتدى بهم كأصحاب الكتب الستة ثم لا يكون في هذه الكتب. قد أشار إلى هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على تهذيب سنن أبي داود، وهي قاعدة نافعة جدا، فمن تقررت عنده هذه القاعدة فنظر إلى هذا الإسناد استنكره، لأنه يبعد أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد ثم لا يوجد في هذه الكتب المشهورة وإنما يوجد في مسند الحميد. ولذلك أعله ابن عساكر بالانقطاع، فذكر أن سفيان لم يسمع من الزهري، لكن هذا مشكل لأنه في سند الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري، فصرح بالتحديد، بل قال الحميدي فقيل لسفيان فإن معمرا يقوله عن سعيد، فقال ما سمعنا من الزهري، لاحظ العبارة، ما سمعنا من الزهري إلا عن عروة عن عائشة. ونقول مع ذلك هذا الإسناد كما قاله الحفاظ النقاد كالإمام أحمد والخطيب البغدادي وابن عساكر الدمشق، وهذا الحديث إنما رواه سفيان عن وائل بن بكر بن وائل التيمي عن سفيان عن أبيه عن سفيان ابن عيينة عن الزهري، فلم يسمعه سفيان من الزهري كما صرح سفيان بذلك في تاريخ ابن عساكر. ففي تاريخ ابن عساكر ذكر سفيان أنه لم يسمع هذا الحديث من الزهري، وهذا قد يشكل أيضا لأن سفيان يكون قد ذكر مرتين الخبر في السماع، فقال كما في تاريخ ابن عساكر أنه لم يسمع من الزهري، وقال كما عند الحميدي أنه سمعه من الزهري. مشكل جدا. ووجه ذلك أن سفيان بن عيينة مدلس، وكان لا يدلس إلا عن ثقة كما قال ابن حبان، فإنه قال في عبارته التي عند الحميدي ما سمعنا من الزهري إلا قوله، وهذه العبارة تحتمل السماع المباشر وتحتمل أنه سمع بإسناد إلى الزهري، فصار كلام سفيان يفسر بعضه بعضا، فالمقصود أنه سمعه بإسناد إلى الزهري ولم يسمعه من الزهري مباشرة كما صرح بذلك في كتابه في كتاب تاريخ ابن عساكر المعروف في تاريخ دمشق. وهذا الحديث إنما يثبت من رواية الزهري عن سعيد ابن المسيب مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه معمر بن راشد وإسحاق بن راشد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، ورجح هذا الوجه الحافظ الإمام القدوة النقادة أحمد بن حنبل وهو من الأئمة المقتدى بهم في العلل، ثم تبعه على ذلك الخطيب البغدادي وابن عساكر. وهذا الكلام كما سبق مما قد لا يسوق أن يقال في مثل هذه المجال، لكن لما كان الموضع مشكلا يحتاج إلى بسط يناسب، لأن علم العلل يشكل على العقول حتى قد يكون كهانة كما ذكر ذلك عن عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الحفاظ المقتدى بهم رحمهم الله تعالى. لكن بسطنا فيه الكلام حتى لا يتوهم متوهم أننا نلقي كلاما يزافا بدفع تصريح سفيان بالتحديد عند الحميدي، بل نستدل ذلك بالأسانيد الواضحات وبكلام الأئمة الراجح الصحيح. ولحديث أبي هريرة طريق أخرى بلفظ: ما لأحد عندنا يداً إلا وقد كافيناه ما خلأ أبا بكر، فإن له عندنا يداً يكافئه الله به يوم القيامة، وما نفعني مال أحد فقط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، وإن صاحبكم خليل الله. أخرجه الترمذي عن محمود بن محرز القوارير عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنه وقال: حديث حسن غريب كذا قال وإسناده ضعيف، فإن داود بن يزيد ضعيف والقواريري لين الحديث كما في التقريب، والجملة الأخيرة منه لها شاهد قوي من حديث ابن مسعود مرفوعا. قوله رحمه الله كذا قال كأنه يستغرب أن يقول فيه حسن غريب، وأنه يفهم من هذا خلاف التضعيف، إلا أن المصنف ممن رجع إلى القول بأن الترمذي إذا قال حسن غريب فإنه يريد به أنه ضعيف. والمخرج رحمه الله تعالى قد حصل له من تغير الاجتهاد ما يدل على رسوخ قدمه، وينبغي أن يراجع دائما العارفون بمذهب المخرج رحمه الله تعالى وهم قليل، فكثير من الناس قد ينتسب إلى مدرسة المخرج لكنه لا يعرف تطورات المخرج في مآخذه في الرواية ونقد الرواة وبيان الجرح والتعديل. ولذلك من أفضل الكتب كتاب الروض الثاني فوائد الحديثية عن الألباني لعصام بن موسى هادي، فإنه استخلص جملة من مذهب الشيخ رحمه الله تعالى الذي صار إليه. ومن أبرز هذا كلامه في كتاب النصيحة الذي هو من آخر كتبه، فإنه قرر جملة من المسائل كان فيها على خلاف مذهبه الذي استعمله كثيرا في سائر كتبه ومنها في أكثر كتبه، ومنه كما تقدم مذهبه في ابن لهيعة، فإن مذهب ابن لهيعة كان قديما الاقتصار على العباجرة ثم صار إلى زيادة نفر من الرواة هم الذين ذكرنا. كما أن المصنف رحمه الله تعالى حصل له التراجع عن بعض الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، وقد جمع في ذلك كتابين اثنين بينت الأحاديث التي تراجع فيها المصنف رحمه الله تعالى، فيكون تارة صحاح حديث ثم رجع مرة أخرى ضعفه أو ضعفه ثم صححه باعتبار ما عنا له من اجتهاد، وسيأتي إن شاء الله تعالى مثال من هذه الأحاديث. فينبغي التفطن إلى معرفة الصلاح ومعرفة ما تأخر من كتبه، فإنه قد يكون له رحمه الله اصطلاحات يختص بها. فمثلا لو قلت لكم إذا قال الألباني حسن صحيح فما المراد به؟ قلنا الألباني ونقول الكلام حسن صحيح، نص هو رحمه الله على هذا في صحيح ابن ماجه أنه إذا قال حسن صحيح فإن إسناد نفس الحديث يكون حسنا، لكن يكون له شواهد يرتفع بها إلى الصحة، فهذا اصطلاح اختص به رحمه الله تعالى. والجملة الأخيرة منه لها شاهد قوي من حديث مسعود مرفوعا أخرجه مسلم. حديث: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان له ثالثا لابتغى رابعا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. قال مخرجه رحمه الله صحيح بلفظ: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوفا، وفي رواية عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. أخرجه البخاري والسياق مع رواية أخرى له ومسلم وأحمد من حديث ابن عباس، وزادوا جميعا قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة بنحوه، منهم أنس بن مالك عند الشيخين، والترمذي وقال حسن صحيح، والدارمي وأحمد من طرق عنه، ومنهم ابن الزبير عند البخاري، وأبو موسى الأشعري عند مسلم، وأبو هريرة عند ابن ماجة، وجابر بن عبد الله عند أحمد وابن حبان وأبي بن كعب وابن عباس معه عنده وكذا أحمد وله عنده طريق أخرى عن أبي بسند جيد ومنهم أبو واقد الليثي عند أحمد وزيد بن أرقم عنده أيضا وكل هؤلاء لم يقع في حديثهم ذكر الوادي الرابع كما في رواية الكتاب فلا أدري من أين وقعت للمؤلف قوله رحمه الله كل هؤلاء لم يقع في حديثهم ذكر الوادي الرابع كما في رواية الكتاب يعني أنه ليس لها ذكر في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل ينبغي التنبه إليه فإنه قد يدخل في الأحاديث المروية إما صحيحة وإما ضعيفة زيادات لا أصل لها فمثلا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا توجد زيادة مسلمة مروية بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره السخاوي وسيأتي وكذلك حديث الثابت الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فإن زيادة المرصوص ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم بعض زيادة في غفلاتهم ليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا تعلم أن الالتفات إلى رعاية الألفاظ أكثر أهمية من الالتفات إلى حشر المخرجين فإنه قد يحشر مخرج ما جماعة من المخرجين ثم لا يتنبأ إلى اختلاف الألفاظ المؤثر وقد يكون الحديث الذي خرجه مما نقله من مصنف يخرج أحاديث كتابه قد تكون فيه زيادة لا أصل لها ثم يأتي ويكتب أسفل الحديث أخرجه البخاري ومسلم ثم إذا رجعت لا تجد الحديث مرويا في هذا الكتاب كما تجدونه في أكثر كتب الأذكار التي بأيدي الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك فيقولون في تخريجه رجعه مسلم وإذا رجعت إلى مسلم لم تجد البسملة ولا وجدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجدت من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما تلك الزيادتين فإنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد التنبيه إلى أنها ليست بمسلم فينبغي أن تنتبه للألفاظ كما تنتبه إلى الأسانيد لأن صناعة الإسناد إنما يراد بها معرفة الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في رواية لأحمد بطريق الإلهية قال حدثنا أبو الزبير أنه سأل جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابن آدم واد تمنى آخر فقال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان ابن آدم واد من نخل تمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أوديه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب إلا أن ابن لهيئة سيء الحفظ فلا يحتج به لا سيما فيما خالف فيه الثقات لكن قال الهيثمي في المجمع قوله رحمه الله لا سيما فيما خالف فيه الثقات يعني في الوادي الذي من نخل فإن الوادي من نخل لم يذكره إلا ابن لهيئة والألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو كان ابن آدم وادي أربعة ألفاظ اللفظ الأول من مال واللفظ الثاني من ذهب وهذان ثابتان في الصحيح واللفظ الثالث من ذهب وفضة وهذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ الرابع واد من نخل وهذا مروي من حديث جابر بإسناد ضعيف فعرفت بهذا أن هذه الألفاظ الأربعة يثبت منها ثلاثة ولا يثبت الوادي الذي من نخل الذي ذكره ابن لهيعة ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا سيما فيما خالف فيه الثقات يعني في وادي النخل الذي ذكره لكن قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أبيان والبزار رجال صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه بطريق أخرى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره مرفوعا نحو ليس فيه وادي من نخل وحتى يتمنى أوديه. لكن رواه بطريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لكن مرتبه الحافظ الهيثمي لم يسق لفظه وإنما قال فذكر نحوه إلا أنه قال وادي من نخل فإذا كان فيه زيادة أخرى حتى يتمنى أوديه وإسنادها جيد فتكون زيادة شاذة غير محفوظة وإلا فهي منكرة غير معروفة لعدم ورودها في جميع الطرق التي أشرنا إليها وهي لو صحت تؤدي معنى رواية الكتاب ولو كان له ثالث لابتغى رابعا كما هو ظاهر والله أعلم. فصار المنكر في حديث أبي ابن لهيعة ذكر هاتين الزيادتين أنه واد من نخل وقوله في زيادة أخرى حتى يتمنى أودية ولو صحت لكانت في معنى ما ذكره صاحب الكتاب ولو كان له ثالث لابتغى رابعا إلا أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إذا روح القدس نفت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأدمنوا في الطلب. قال مخرجه صحيح. أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث والقضاعي في مسند الشهاب بسند صحيح عن زبيد اليامي عمن أخبره عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به قلت وإسناده صحيح لولا الرجل الذي لم يسم. وقد أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أمية الثقفي عن يونس بن بكير عن ابن مسعود به وأتم منه ذكره شاهدا لحديث جابر الآتي. وأنا أظن أن قوله عن يونس بن بكير مقحم من الناسخ أو الطابع فإن ابن بكير هذا من شيوخ أحمد وسعيد بن أبي أمية الثقفي أورده ابن أبي حاتم قائلا روى عن أبي أمامة الباهلي روى عنه عبسة بن أبان القرشي ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد روى عنه سعيد بن أبي هلال أيضا في هذا الحديث فهو مجهول الحال وبقية رجال ثقات والحديث صحيح على كل حال. قوله رحمه الله تعالى أخرجه أبو عبيد إذا قيل أبو عبيد المراد به قاسم بن سلام رحمه الله تعالى وأما إذا قيل أبو عبيدة المراد به معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن وعامة نقل المحدثين عن أبي عبيدة القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى الإمام صاحب المعرفة باللغة الذي صنف كتاب غريب الحديث وغيره من التصانيف. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأنا أظن أن قوله عن يونس ابن بكير مقحم من النشق أو الطابع فيه انباه إلى لزوم العناية بالنسخ الصحيحة من الكتب مطبوعة وتحصيل أصولها مخطوطة لأن أكثر الكتب التي بأيدي الناس عمتها مما لعبت به الأيدي فالكتب المطبوعة لا سيما كلما تأخر طبعها كلما ازداد العبث فيها كما في طبعات الكتب الستة التي طبعت بأخرة فإن هذه الطبعات قد جرت جناية كبيرة على الحديث فإن فيها سقطا في عدة أحاديث ولو أفتي بعدم جواز طبعها ولا نشرها ولا توزيعها لكان قولا قويا لأن مقتضى هذا أن يعزى حديث عند أحد الأئمة ثم ينقب في هذه المطبوعة ولا يوجد فينبغي للطالب أن يحصل على النسخ العتيقة القديمة التي طبعت قديما من الكتب المعتمدة ثم بعد ذلك يجتهد في تحصيل النسخ العتيقة التي كتبها الحفاظ من الكتب ومن الطلبة من يشتغل بتحصيل نسخ جزء ابن عم شريق والحسن بن عرفة ونظائرها ولا يهتم بتحصيل الأصول الخطية للكتب المشهورة ويقول هذه قد طبعت وهذا غلط لأنك تجد في هذه النسخ التي طبعت أخطاء وتصحيفات وأوهام فتحتاج إلى جمع النسخ العتيقة من هذه الكتب. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي وكما قرأ القارئ بضم الراء، فإن الروع هو القلب أو محل الفزع منه، والروع هو الفزع، ولهذا يقال عند أهل اللغة يخرج الروع من الروع، يعني يخرج الفزع من القلب أو من محله في ذلك القلب. والحديث صحيح على كل حال، فقد جاء له شواهد كثيرة، فأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وعفير هذا ضعيف. وأخرجه البزار من حديث حذيفة مرفوعا نحوه. هذا الحديث قد عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى أبي نعيم في الحلية وأعله بعفير، وهو عند شيخ أبي نعيم وهو أشهر منه، وهو طبراني، فإنه أخرجه في المعجم الكبير وهو أولى بالعزم، فكان ينبغي أن يقال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء. ورجاله ثقات غير قدامة بن زائدة بن قدامة فلم يعرفه المنذري والهيثمي. قوله رحمه الله تعالى فلم يعرفه المنذري، فإنه قال في الترغيب والترهيب، وإذا أطلق العزو إلى المنذري فإنه في كتابه الترغيب والترهيب، وإذا أطلق العزو إلى الهيثمي فإنه في كتابه مجمع الزوائد. فقد قال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب: لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. وقال الهيثمي في المجمع: لم أجد من ترجمه. وهذا الراوي وهو قدامة بن زائدة بن قدامة له ترجمة في ثقات ابن حبان، فيكون ممن وثقه ابن حبان. وهذا البيت، بيت زائدة وقدامة، قد تسلسل عند المحدثين بأربع طبقات. فالراوي الأول منهم، هذه فائدة مهمة أن يقع الوهم في أسمائهم وأحوالهم، فالأول منهم هو قدامة ابن زائدة الكوفي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. والثاني منهم ابنه زائدة، وهو ثقة ثب مفرد حديثه عند الجماعة. والراوي الثالث زائدة ابن قدامة ابن زائدة، وهو عند ابن حبان في الثقات. والرابع منهم زائدة ابن قدامة ابن زائدة ابن قدامة، وهو ممن وثقه ابن حبان. فهذا البيت كلهم ثقات عند ابن حبان، والمشتهر منهم بالتقدم في العلم هو زائدة ابن قدامة الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ومن شواهد حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لا يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا بالطلب أخذ الحلال وترك الحرام. أخرج ابن حبان والحاكم وأبو عبد الله الرازي في مشيخته من طرق عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عنه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. ثم أخرجه ابن ماجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن شابر به نحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي. وابن جريج وابو الزبير مدلسان. وهذا الحديث من رواية جابر التي ذكرها المصنف معزوة إلى ابن حبان والحاكم، إسنادها صحيح. وإن كان المصنف رحمه الله ممن يتردد في حديث سعيد بن أبي هلال، فقد يعل بحديث سعيد بن هلال أحيانا باختلاط سعيد كما سيأتي معنا ذكر ذلك ودفع دعوى اختلاط سعيد بن أبي هلال، لكن على الإجمال فإن هذا الإسناد إسناد صحيح ثابت من حديث جابر رضي الله عنه، وهو المحفوظ باللفظ. أما رواية إن روح القدس نفث في روعي، هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت رواية جابر: لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له. نعم. حديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما العرض إنما الغنى غنى الناس. قال البخاري رحمه الله: صحيح. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد من طريق أبي صالح ومسلم وابن ماجه وأحمد بطريق الأعرج وأحمد بطرق أخرى كلهما عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وزاد أحمد بطريق يزيد بن العصم: والله ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر ولكن أخشى عليكم الأمن والعمل. وإسناده صحيح على شرط مسلم. حديث: ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. قال مخرجه رحمه الله ضعيف. أخرجه الترمذي وأحمد وابن عساكر من طريق أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا قال: اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحب لناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال الترمذي: حديث غريب، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وروى أبو عبيدة الناجي من الحسن هذا الحديث قوله: ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أبو طارق وهو السعدي مجهول كما في التقريب. صار هذا الإسناد الذي هو من رواية أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة معل بعلة منها الانقطاع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وثانيها أن أبا طارق السعدي مجهول، وثالثها أن المحفوظ أنه من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وكثيرا ما يخطئ بعض الصدوقين ممن يهم في الحديث فيجعل الكلمات المروية عن الحسن موقوفة أحاديث مرفوعة، فينبغي التنبه لهذا. لكن الجملة الأخيرة منه لها طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعة. أخرجه ابن ماجه بسند جيد كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قوله الجملة الأخيرة يعني ولا تكثر الضحك، وكما قال المصنف فإن نادها عند ابن ماجه سند جيد إن لم يكن صحيحا، ولفظه لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فصار الثابت من هذا الحديث إنما هو هذه الجملة بالرواية التي عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقراءة القارئ ابن ماجة بالتاء ثم رجع فجعلها هاء هو المعتد به، أن ابن ماجة ينطق وصلا ووقفا بالهاء ولا يقال فيه وهو ابن ماجة عن فلان إلى آخره، وهو الذي عليه من تقدم من أهل العربية. لكن رخص شيخ شيوخنا عبد السلام ابن هارون رحمه الله تعالى في جعلها بالتاء لأنها معربة، والمعرب يتوسع فيه، فليس أصلها عربيا بل هي أعجمية ثم عربت، فسواء نطقت بالهاء أو التاء عنده فذلك سائغ، والتمسك بما عليه من مضى أولى، فتكون هاء وصلا ووقفا. حديث: قد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به. قال مخرجه رحمه الله صحيح وقنع به. قال مخرجه رحمه الله صحيح. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، واللفظ لابن ماجه إلا أنه قال: ورزقه الكفاف. وفيه ابن لهيعة وهو رواية لأحمد، وفي رواية أخرى له بلفظ: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وقنعه الله بما آتاه وهو لفظ مسلم. حديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. قال مخرجه رحمه الله صحيح. حديث: داء الأمم. قال مخرجه رحمه الله ضعيف. أخرجه الترمذي وأحمد عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تقبلوا حتى تحابوا، أفلو نبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم. وقال الترمذي: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن الزبير. قلت: وفي رواية لأحمد عن يعيش عن الزبير بن العوام به. قلت: فأسقط المولى من بينهما وهو مجهول، فهو علة الحديث، ولذلك لم يصححه الترمذي. وقد ذكره المدري في الترغيب من رواية البزار، وقال: بإسناد جيد، ولعله اختار عزوه للبزار لكلمة إسناده من المولى، لكن الصواب إثباته لاتفاق ثلاثة من الثقات على ذلك، وهم حرب بن شداد وعلي بن المبارك ومعمر، ولذلك لم يذكر الحافظ في التهذيب له رواية عن الزبير وإنما عن مولاه. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وسبق الترمذي إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة القارئ عن يعيش بن الوليد أن مولى الزبير أنه حدثه هنا لا تزاد أنه، لأنه قد سبقت أن المؤكد قبله. نعم، لو كان الإسناد عن يعيش بن الوليد عن مولى الزبير حدثه، فهنا تقول عن مولى الزبير أنه حدثه، لكن إذا كانت أن المؤكدة موجودة فإنه لا يحتاج إلى إعادتها. حديث قال صلى الله عليه وسلم: وقولوا عباد الله إخوانا، متفق عليه. قال مخرجه: صحيح، وقد خرج في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، وكذلك في مختصر مسلم ومشكات ومشكات المصابيح وصحيح الجامع الصغير. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي ترك الناقة سائبة متوكل على الله، فقال له: عقلها وتوكل. قال مخرجه رحمه الله حسن، أخرجه الترمذي. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل يا رسول الله: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال فذكره. قال عمرو بن علي قال يحيى: وهذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: وهذا حديث غريب من حديث أنس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ومن هذا الوجه أخرج ابن أبي الدنيا في التوكل. هذا الإسناد كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى عن شيخ عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان أنه حديث منكر، وإنما أنكره يحيى بن سعيد القطان لأن المغيرة ابن أبي قرة السدوسي ليس ممن يحتمل تفرده بهذا الأصل العظيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث بهذا الإسناد واللفظ المشهور اعقلها وتوكل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما يثبت بلفظ قيدها وتوكل كما ستعرفه فيما يستقبل. وقولك قيدها أشد توثيقة من قولك اعقلها، فإن العقل قد لا يكون مشتملا على شدة في القيد كما في قولك قيدها. قلت: وحديث الضمري خير من هذا إسنادا، أخرجه ابن حبان والحربي في غريب الحديث، ومحمد بن عباس البزاري في حديثه، وأبو بكر الكلاباني في مفتاح معاني الآثار، والقضاعي في مسند الشهاب من طرق عن يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال فذكره، وقال بعضهم في لفظه: قيدها وتوكل. قلت: ورجاله ثقات. وهذا الحديث الذي عزاه المصنف إلى ابن حبان وجماعة هو عند من هو أشهر من هؤلاء، فقد أخرج الحديث أيضا ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، والعزو إلى هؤلاء أولى من العزو إلى الحربي في غريب الحديث، والبزار في حديثه، والكلابادي في مفتاح معاني الآثار، والقضاعي في مسند الشهاب. قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب هذا، وهو ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري. قال ابن أبي حاتم: روى عنه حاتم بن إسماعيل وعبد الله بن موسى طلح التيمي، ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. وأما ابن حبان فذكره في الثقات لهذه الرواية، واعتمد عليه غير واحد فوثقوه، فقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عبد بن أبية وهو ثقة، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى ممن اعتمد عليه غير واحد، يعني كلام ابن حبان هو الثقوب. فيعقوب بن عبد الله هذا قد وثقه ابن حبان وصح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ولا يعرف له إلا هذا الحديث، فأقل روايته أن تكون من جنس الحسن. هذه قاعدة نبه عليها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، أن الراوي صح له الترمذي أو ابن خزيمة حبان وهذه الطبقة، فإنه مما يكسبه قوة لا سيما إذا خلا من الجرح والتعديل. فهذا الإسناد إسناد حسن، بل حكم بعض الحفاظ بصحته كما سيأتي فيما يستقبل من الكلام. ونقل البناوي عن الدركشي أنه قال بعد أن رجاه لابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح، وقال الزين العراقي رواه ابن خزيمة والطبراني بإسناد جيد. قال السخاوي ما معنى الزين العراقي؟ وهو الزين يعني زين الدين، وهذا مما جرى الاختصار فيه، فيطلق في الأسماء المضافة إلى الألقاب المضافة إلى الدين اختصارها. فمثلا يقال في زين الدين الزين، وفي شمس الدين الشمس، وفي تقي الدين تقي، وفي تاج الدين التاج. وهذه الألقاب المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة، وقد كان جماعة ممن لقب بها يكرهها وينهى عن تلقيبه بها، كمحي الدين النووي فإنه كان يقول لا أجعل في حل من سماني محي الدين، وكان أبو العباس ابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين ويقول إنما سماني أهلي بذلك. وكذلك مخرج هذا الكتاب ناصر الدين رحمه الله كان يكره التلقيب بهذا، لكنه كان مما اشتهر اسمه إنشاء فصار سائغا ليخبر عنه بذلك، ولا سيما أن هذه الأسماء قد تفرغ من معناها، فتجد هذا يسمى بشمس الدين وهو بضد ذلك، أو نور الدين وهو بخلاف ذلك، كما قال الصنعاني في ديوانه تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له كشفه. قلت كذا قال، قال من حديث أبي هريرة. قال السخاوي في المقاصد ووعد الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ قيدها وتوكل. قلت كذا قال من حديث أبي هريرة، ولم أجد منازاه إليه غيره، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني من حديث عمرو بن أبية كما ذكره الهيثمي، ولم يعزه إليه ولا إلى غيره من حديث أبي هريرة، فأراه وهمه أو ناسخ. قوله رحمه الله تعالى ولم أجد من عزاه إليه غيره، قد وجد من عزى هذا الحديث إلى الطبراني من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ كالحسيني في البيان والتعريف والعجلوني في كشف الخفاء، لكن يظهر أنهما تابعا السخاوي، فإنهما ليس من دهاقلة هذا الفن، والمستصوب المصوب ما ذهب إليه المصنف أنه لعله وهم من الهيثمي أو ناسخ كتابه، وله شاهد وهم من السخاوي أو ناسخ كتابه، وله شاهد من حديث ابن عمر، ولكن هو لم أرى أحدا ذكره، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن محمد بن عبد الرحمن بن يحيى بن ريشان قال حدثنا إسحاق بن محمد البيروي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وقال قال الطبيب غير محبوب عن مالك بن ريشان متروك، ذكروا في ترجمة البيروني هذا ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا. وهذا الإسناد كم له علة؟ علة ما هو إسحاق بن محمد البيروني لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، يعل بها ولا يعل بها، صار ثلاثة علة، إحداها حال إسحاق بن محمد البيرون، ثانيها أن ابن ريسان متروك، وثالثها ما أشار إليه الخطيب في قوله غير محفوظ، وهو تفرد إسحاق بن محمد البيروني بهذا الحديث عن الإمام مالك رحمه الله. وقد سبق أن ذكرنا أن مسلما رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة صحيحه أن علامة المنكر أن يعمد الرجل إلى راو كثير الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عنده. فمالك من أكثر الناس حديثا وأصحابا، وأصحابه ثقات المشاهير كيحيى ابن يحيى وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف، في آخرين لم يأتوا بهذا الحديث ثم يأتي به إسحاق بن محمد البيروني، فلا ريب أن هذا إسناد واه بهذه العلة الثلاث. ووجدت له شاهدا خيرا منه أخرجه علي بن الجعد في حديثه قال أبانا شريك عن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترك ناقتي وبعيري وأتوكل أو أعقل وأتوكل؟ قال بل أعقل وأتوكل. قلت وهذا إسناد مرسل جيد في المتابعات، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك، وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحد. وبهذا الشاهد اطمأن قلبي لثبوت الحديث ولو بدرجة الحسن على أقل الأحوال. قول المصنف رحمه الله تعالى غير شريف وابن عبد الله القاضي وسيء الحفظ، وهذه قاعدة المخرج رحمه الله في حديث شريك أنه ضعيف دائما، والمقدم أن حديث القدماء عن شريك مما يحسن، وأما حديث من تأخر عنه بعد اختلاطه فهذا يضعف. فإذا كان الحديث من حديث قدماء أصحابه كيزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وحجاج بن محمد ومحمد بن إسحاق فهذا من الحديث الحسن، وأما إذا كان من رواية من تأخر كعلي بن الجعد فهذا يكون من ضعيف حديثه، فيكون هذا الحديث معلن بضعف شريك لأنه حدث بهذا الحديث حال اختلاطه والمعرف من رواية قدماء أصحابه، ولأنه حديث مرسل. والعمدة على حديث الضمري المتقدم وإسناده حسن كما سلف. حديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو ثمارا وتروح بطانا. قال مخرجه رحمه الله صحيح، أخرجه الترمذي وابن حبان وعبد الله بن المبارك بن زهد وابن أبي الدنيا في التوكل، والحاكم وأحمد والقضاعي في مسند القضاعي من طريق حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيشاني وليس الجشاني كما بالنطق، بل بين الجيم والشين ياء، فهو أبو تميم عبد الله بن مالك الجيشاني. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت قد تابع ابن لهيعة عن ابن هبيرة أخرج ابن ماجه والقضاعي كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عنه عن ابن هبيرة به، وأخرجه أحمد من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به، وإسناد ابن ماجه صحيح، وكذلك قال الحاكم في الوجه الأول وهو على شرط المسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى كما يمر بك وهو على شرط مسلم أو شرط البخاري أو شرط الشيخين، هذه الجملة عند من يطلقها من أهل العلم لا بد لها من شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون رواة الحديث قد خرج لهم في الصحيح، والشرط الثاني أن تكون صورة الإسناد مخرجة فيه أيضا. فمثلا لو جاء مخرج إلى حديث رواه ابن لهيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال على شرط الشيخين، هل أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، لأن ابن لهيعة ليس من رجال الشيخين. ولو جاء مخرج إلى حديث فقال من رواية عكرمة عن سماك عن ابن عباس فقال على شرط الشيخين، فأصاب أم أخطأ؟ قولان، من يقول أصاب رجع صاحب الإصابة فقد أصاب في رجوع، أخطأ لماذا؟ لأن هذه الصورة ليست في الصحيحين مجتمعة. نعم قد خرج البخاري لعكرمة وخرج مسلم لسماك، لكن ليس في الصحيحين سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه السلسلة منكرة كما قال علي بن المديني ويعقوب بن شيبة رحمهما الله تعالى، وهذا مما يقع الخطأ به كثيرا. فلا يكفي أن يكون الرواة في الصحيحين، بل لا بد أن تكون صورة الإسناد في الصحيح. فمثلا لو قلنا إسناد من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فقال من يطلق هذه العبارة صحيح على شرط مسلم، أصاب أم أخطأ؟ أصاب، لأن هذه الصورة برجالها موجودة في صحيح مسلم. لكن لو جاء بصورة أخرى لرجال مخرج لهم في الصحيح لكن ليست على هذه الصورة، فهنا لا يسوء أن تقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم. فمثلا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك، لو قال قائل صحيح على شرط مسلم، فقلنا له لماذا على شرط مسلم؟ قال حماد وقتادة قد أخرج لهما مسلم. فنقول لا، لأن مسلما لم يخرج رواية حماد عن قتادة، فإن حمادا كان يخطئ في حديث قتادة وغيره، وإنما يتثبت في حديث حميد وثابت البناني رحمهم الله تعالى. فينبغي أن تتفطن إلى أن صورة الإسناد موجودة، ومع وجود صورة الإسناد المتضمنة لكون الرجال مخرج لهما فإنه لا ينبغي إطلاق هذه العبارة على جهة الورع، لأن جزمك بأن هذا الحديث على شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرط الشيخين مقتضاه إلزامهما بتخريجه، وقد يكون في الحديث الذي بهذه النسخة حديث منكر اجتنبه. فمثلا روى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وقد خرج مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كثيرا لكنه لم يخرج هذا الحديث. فهل يسوغ أن نقول صحيح على شرط مسلم؟ المختار لا، لأنه لا يلزم أن يكون بنفس السند والصورة الواردة عنه أن يكون حديثا ثابتا عنده. ولذلك هذا الحديث أنكره جماعة على العلاء بن عبد الرحمن منهم الإمام أحمد وآخرون وهو الأقرب. حديث جعل رزقي تحت ظل رمحي، قال مخرجه صحيح وقطعة من حديث مخرج في حجاب المرأة المسلمة. حديث روي أن عمر رأى بعد الصلاة قوم طابعين في المسجد بدعوة التوكل على الله، فعلاهم بسرته وقال لا يقعدن أحدكم عن طلب رزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله يقول وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بيض المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث فلم يخرجه، ولم أقف على أحد قد أخرجه. وأما ما ذكره الناشر في الحاشية من قوله وهو مروي في كتب الأدب فهذا لا يزيد ولا ينقص في تثبيت روايته، لأن كتب الأدب يروج فيها الأحاديث التي لا أصل لها، وعلمان يكثر فيهما رواج الأحاديث التي لا أصل لها، علم العربية بأنواعه وعلم أصول الفقه، لأن المحدثين يغلب عليهم عدم الاشتغال بالتصنيف في هذه في هذين العلمين. أما التاريخ والتفسير والفقه فقد اشتغل المحدثون بالتصنيف في هذه العلوم، ولذلك يميزون بين مراتبها. وأما عامة المتكلمين في علم اللغة وعلم أصول الفقه فليس لهم دراية بالحديث، ولذلك يذكرون أحاديث لا خطام لها ولا زمام، وهذا الأثر مما فتش عنه فلم يوجد. وقول المصنف فعلاهم بجرته هو بالكسر كما قرأ القارئ، وما تسمعه في لسان كثير من قولهم بدرته فهو غلط ظاهر. ففرق بين الدرة والدرة والدرة، فالدرة هي الجوهرة، والدرة هي العصر، والدرة الحلبة، واحدة الدر، إن الدر هو الحلب، لذلك يقال ذوات الدر، ويقال درة إيش الناقة. حديث وعن عمر رضي الخطاب قال ما من حال يأتي عليها الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني ولا ألتمس بفضل الله. هذا الأثر أيضا مما بيض له المصنف، وقد وجدته عند الخلال في كتابه الحث على التجارة بسند حسن نحوه، وله عنده إسناد آخر من رواية قتادة عن عمر رضي الله عنه، إلا أنه منقطع، فقتادة لم يسمع من عمر، والمعول عليه الإسناد الذي قبله عند الخلال، ومن رواية الحريث بن الربيع العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره بنحوه وإسناده حسن. حديث التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، قال مخرجه ضعيف وهو مخرج في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام. حديث ما بمسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، قال مخرجه رحمه الله صحيح. حديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، قال مخرجه صحيح. حديث من مات كالا في طلب الحلال مات مغفورا له، قال مخرجه رحمه الله منكر، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. عن الحسن بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا نعم قال حدثنا ثنا، إذا وجدت ثنا فإنك تقرأها حدثنا، وإذا وجدت ثنا تقرأها أخبرنا. غدا من الاختصار لأجل الكتاب، ومن لطيف ما يذكر، وإذا طال المجلس فأتوا بالحكايات، من لطيف ما يذكر أنه أستاذا في جامعة ذات دراسات أكاديمية في الحديث كتب على سبورة إسنادا من أحد الكتب وفيه ثنا فلان قال ثنا فلان قال ثنا فلان، فكان مما قال منبها تلاميذه على فائدة جليلة لم يتنبه لها من سبق، أنه قال في هذا الحديث يعني سند ومثلا من الفوائد معرفة أدب السلف وإجلال بعضهم ببعض حيث أن كل واحد منهم يثني على الآخر، فهو فهم أن هذا ثناء، فلان يقول ثناء فلان يعني يثني عليه بذلك، هذا اختصار. حدثنا قال ابن حجر رحمه الله تعالى والرجل إذا تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وليس من أدوات فن الحديث أن يكون المتكلم فيه دكتورا في علم الحديث، وكما قال بعض شعراء العصر ومن العجيب محدثون دكاترة، وكما نبه الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله تعالى وهو أحد أساتذة الدراسات العليا سابقا في جامعة أم القرى، نبه على أن كثيرا ممن يعتلي هذه المناصب يوجد خارجها من هو أحق بها، لكنها النظم والتعليمات كما قال رحمه الله تعالى. قال مخرجه رحمه الله منكر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. طيب في فائدة في الاختصار حتى نقطع المجلس بمثل هذا، وقع في سنن البيهقي عين عن ابن عباس، هذا اختصار ولا خطأ في النسخة؟ سبق شفت عين أو أنف أو أذن في السند لا يوجد، لكنه اختصار اختصر به عكرمة فجاء بأول اسمه فقال عين عن ابن عباس، وقد نبه إلى أن هذا اختصار الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، وهذا مما يقع، فإن العرب قد تذكر بعض الحرف عن الكلمة، قلنا لها قفي فقالت قاف تريد وقف. رجع ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الحسن بن يوسف قال أخبرنا هشام بن عمار قال أخبرنا بقية بن الوليد قال أخبرنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان. نعم هو بحير بن سعد وليس ابن سعيد كما في هذا الموضع وفي المواضع المقبلة. عن خالد بن معدان عن المقدام بن وعد كرب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو باسط يديه وهو يقول، فذكره بزيادة في أوله بلفظ ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده ومن بات. أورده في ترجمة الحسن بن يوسف وهو أبو سعيد الطويسي، وفي نسخة أخرى الطويسي مولى الحسين بن علي ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. قوله الطويسي والطليسي، الصواب كما ذكر شيخ نصر الدين رحمه الله تعالى الحاشية أنه الطرميسي، الطرميسي نسبة إلى طرميس قرية في أرض جوبر شرقي دمشق كما حققه الأستاذ كوت علي في غوطة دمشق. مات سنة 23 و300 ووقع في غوطة دمشق وهو خطأ مطبعي، فالرجل مشكور الحال. ووقع في غوطة دمشق 24 و300 وهو خطأ مطبعي، فالرجل مشكور الحال. ومن فوقه ثقات غير أن هشام مع كونه ثقة ومن شيوخ البخاري، فإن فيه كلاما من قبل حفظه. قال الحافظ صدوق مطلع كبير فصار يتلقن، فحديثه القديم وصح. وبقية الوليد مدلس، ولكنه قد صرح بالتحديث، إلا أني أخشى يكون هذا التصريح وهما من هشام. الذي يكثر فيها الغلط النقبة أو غيرها لا تقل وهم، قل وهم على زنة غلط وزنا ومعنى، وهما غلطا بتحريك أوله وثانيه. وقول الشيخ وبقية ابن الوليد مدلس هذا مما اشتهر عند الحديثيين، يعني ينتبه في الحديث أنه يعرف أن بقية مدلس، لكن مما لا يعرف قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر قال بقية إمام المدلسين. ومما يستلطف قول أبو مسهر جعل أبو مسهر أحاديث بقية ليست بقية فكن منها على بقية. ويقع في مثله سميه هشام بن خالد الأزرق كما هو مذكور في ترجمته من الميزان، ويؤيد ما خشيته أن ابن عساكر أخرجه أيضا بطريقين من طريق ثقتين آخرين. قال أخبرنا بقية عن بحير وساد به مختصرا على زيادة التي في أوله، ولا يخرج على هذا أن الإمام أحمد أخرجه. فقال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد به، لأن إبراهيم هذا وإن كان ثقة فقد تغير بآخره واختلط حتى حجبه أهله في منزله حتى مات كما قال ابن سعد. ويحتمل أن يكون حدث بهذا قبل حجبه والله أعلم. بل اختلاط إبراهيم بن العباس ليس مما يضر كما ذكره الذهبي في الميزان، فإنه عامة من يموت يختلط قبل موته، والاختلاط أمر نسبي، وقد يراد بالاختلاط مجرد التغير. ولا ريب أن رجلا بلغ 90 أو 100 لا يكون حفظه حال كونه في أشده شابا أو في 40 أو 50 ونحوها، فينبغي أن يميز المرء بين الرواة من جهة الاختلاط. ثم من عرف أنه اختلط اختلاطا فاحشا ربما يكون ممن حجبه أهله أو امتنع عن التحديث، فلا يضر حديثه بعد ذلك. وجملة القول أن علة الحديث عن عنة بقية، فإن سلم منها فجهلة الراوي عن هشام بن عمار وضعف هذا ومخالفته لثقتين المشار إليهما، فإنه اقتصر في متن الحديث على الزيادة التي في أوله ولم يذكر ما بعده، وهو من أجل ذلك منكر. ويؤكد عن إسماعيل بن عباس رواه عن بحير بن سعد ويؤكد أن إسماعيل بن عياش رواه عن بحير بن سعد به دون ما بعده، أخرجه أحمد بسند صحيح. قوله رحمه الله تعالى بسند صحيح فيه التنبيه على أن رواية إسماعيل بن عياش صحيح، لكن المصنف ليس ممن يرى هذا، ولكنه يرى التفريق بين حديث إسماعيل، فإذا حدث عن الشاميين فهو صحيح الحديث أو حسن عند قوم، وإذا حدث عن غيرهم من الحجازيين أو العراقيين فيكون حديثه ضعيفا كما ذكره البخاري وأبو حاتم وأحمد وجماعة، لأنه ضبط أحاديث أهل بلده وخلط في حديثه. طيب، وقد أشرت إلى حاله في بيتين اثنين اكتبوهما. ابن عياش عن الشامين حسنوا حديثه وفي سواه وما سواه وهنوا. ابن عياش عن الشامين حسنوا حديثه وما سواه وهنوا، لكونه حديث قومه ضبط وفي حديث غيرهم بنى الغلط، لكونه حديث قومه ضبط وفي حديث غيرهم كان الغلط. ويؤكدها أن إسماعيل بن عياش رواه عن بحير بن سعد به دون ما بعده، أخرجه أحمد بسند صحيح، ويزيد تأكيدا أن ثور بن يزيد رواه عن خالد بن معدان به نحوه دون ما بعده وجعل مكانه. وإن نبي الله داود كان يأكل بالعمل يده، أخرجه البخاري، ويأتي بعد حديثين حديث لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال المخرج رحمه الله صحيح، وهو المخرج بغاية المراضي في تخريج أحاديث الحلال والحرام. حديث ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراري طال أهل مكة. قال مخرجه صحيح. حديث ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل بالعمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل بالعمل يده. قال مخرجه رحمه الله صحيح. حديث من حديث ابن عباس أن داود كان زرادا يصنع الزرد والدروع. الزرد نوع من الدروع، وهو من عطف العام على الخاص. دروع ما يتقى به نوع من الأسلحة، ومنها الزرد. وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. قال مخرجون ما رواه مرفوعا وبعضه في القرآن الكريم، رواه الحاكم. قوله رحمه الله لم أره مرفوعا يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وبعضه في القرآن الكريم، وهذا له معنيان. المعنى الأول على إرادة الإخبار، لأن بعض ما فيه مذكور في القرآن الكريم ليس إلا، والمعنى الثاني تقويته بما جاء في القرآن الكريم، ويبعد أن يكون هذا مراده. وإن كان بعض الحفاظ كابن الجوزي رحمه الله تعالى ممن يقوي الحديث بمجيء معناه في القرآن الكريم، وهذه التقوية من جهة الدراية أي المعنى مقبولة، وأما من جهة الرواية فلا يمكن. فلا يسوغ لك إذا رأيت حديث موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت معناه في القرآن أن تقول لكنه صحيح لأن معناه في القرآن، ولكن تقول هو موضوع ويغني عنه قوله تعالى وتذكر الآية المصدقة لذلك. وما هي الأعمال التي في القرآن الكريم من هذه الأعمال؟ عمل داود في القرآن ليس في القرآن؟ في القرآن الكريم. وعمل آدم ليس موجودا في القرآن الكريم. وعمل نوح تصريحا كناية، كناية ليس صريحا كداود. وعمل إدريس غير موجود إنه كان خيار. وعمل موسى موجود، كناية صريح صريح. طيب ماذا تحفظون من أعمال الأنبياء صحيحة في الأحاديث؟ أي عندهم؟ لا، بل هو في صحيح، في صحيح مسلم قال حدثنا حجاب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا غيره. الحديث السابق وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وقال ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم، فعلم أن وظيفة الأنبياء التي اتفقوا عليها جميعا هي رعي الغنم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 32 الذي تقدم. ثم قوله رواه الحاكم يعني موقوفا ليس مرفوعا وبسند واحد كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، فروايته عند الحاكم في المستدرك موقوفا نادها شديد الضعف. حديث سافر تستغل. قال مخرج رحمه الله ضعيف مضطرب البث. أخرجه الطبراني في الأوسط الحديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ أغزو تغنموا وصووا تصحوا وسافروا تستغلوا، ورواه أحمد عنه بلفظ سافروا تصحوا واغزوا تستغلوا. وروي بالحديث لعمر مرفوعا بلفظ سافروا تصحوا وتغنموا، وكله مما لا يثبت إسناده، وقد بينت عللها في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وهذا من المواضع التي رجع فيها الشيخ رحمه الله تعالى عما قال، فإن آخر قوله في هذا الحديث أن لفظه عند أحمد صحيح، وهو قوله ورواه أحمد عنه بلفظ سافروا صحوا واغزوا تستغنوا، لأنه عند أحمد من حديث قتيبة عن اللهيعة، قال الإمام أحمد حدثنا ابن قتيبة، حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال حدثنا ابن لهيعة عن دراي عن ذي حجيرة عن أبي هريرة. وهذا الإسناد جعله الشيخ رحمه الله تعالى سلسلة صحيحة، جعله صحيحا، وبهذا يكون عند الشيخ المخرج رحمه الله تعالى أن الحديث صحيح بلفظ سافر وتصح واغزو تستغنوا، والذي يظهر تضعيفه أيضا بهذا اللفظ، لأن ابن لهيعة ضعيف مطلقا كما أن دراج ضعيف مطلقا، والشيخ رحمه الله تعالى ممن يضعف حديث دراج مطلقا، فهو يضعف حديث دراج عن أبي الهيثم وأكثره، ويضعف حديث دراج عن غيره كما وقع في بعض المواضع من السلسلة الضعيفة. حديث توفي رجل في المدينة ولدوا فيها، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده، فقال رجل ولم يا رسول الله؟ فقال إذا الرجل إذا مات غريبا ليس له بمولده لم قطع أثره في الجنة. قطع أثره يعني مكان الأجل الذي توفي فيه. قال مخرجوه رحمه الله حسن، أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وأحمد بطريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي. أخرجه من؟ النسائي ولا النسائي؟ نعم، يصح أن تقول النسائي والنسائي والنسوي، فهذه ثلاث كلمات يدل بها على حافظ النسائي رحمه الله تعالى. قال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى الأنصاري فيما أنشدني إياه في نظم مقدمة التقريب، كبعض أشياخ الإمام النسائي وهو في الوزن لديهم كتبائي. وأحمد من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال فذكره. قلت وهذا إسناد الحسن رجاله ثقات رجال مسلم غير حيي هذا، فهو صدوق في حفظه ضعف، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى. وهو كما قال، فإن حيي هذا حسن الحديث فيما يظهر، ولا أعرف له حديثا أنكره الحفاظ رحمهم الله تعالى. وأما قول الإمام أحمد حديثه مناكير يعني أنه يتفرد بها، فإن الإمام أحمد والبرقيجي والفلاس قد يطلقون المنكر يريدون به الفرق، وحيي غالب حديثه عن أبي عبد الرحمن الحبري يتفرد به عنه، وقول البخاري كذلك فيه نظر كأنه بهذا الاعتبار. والأقرب ما رآه فيه ابن عدي رحمه الله قال أرجو أنه لا بأس به إذا حدث عنه ثقة، وهذا هو الأقرب أن حديثه حسن إذا حدث عنه ثقة. حديث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال يا له لو مات غريبا. قال مخرجون ما قف عليه بهذا اللفظ وهو بمعنى الذي قبله. حديث لا حظ فيها لغريب ولا لقوي مختشم. قال مخرج رحمه الله صحيح، وهو مخرج بن رواء في الفصل الذي قبل الأخير من الزكاة. حديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ذرة سوي. قال مخرجه صحيح، وهو مخرج من المصدر السابق. ذي مرة يعني مرة قوة وشدة القلق. حديث ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وسعة لحم. قال مخرجه رحمه الله صحيح، وهو متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم، وهو مخرج في غاية المرامي في تخريج أحاديث الحلال والحرام بلفظ آخر. حديث رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. الحلس هو كساء يفرش في البيت تحت حر الثياب، والقعب هو قدح يشرب فيه. قال أتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم. قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما وضمه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به. فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم. فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك بأن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مضطع أو لذي غرب مضطع أو لذي دم موجع. قوله لذي فقر مضطع ما معنى مضطع؟ ما وجه الله؟ مشتق من الدقعة وهي التراب فلشدته يلصق صاحبه بالأرض. والغرم المضطع شديد الفظاعة والغرم هو ما ينوب الإنسان من ضرر في ماله بلا جناية منه ولا خيانة. والدم الموجع هو الدية الثقيلة التي يتحملها الإنسان. قال ابن الخديج رحمه الله ضعيف وفيه رجل مجهول الحال كما بينته في الإرواء حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال ابن الخديج صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما وهو مخرج في مشكاة المصابيح حديث. نقف عند هذا القدر وأود أن أنبه على أمور تذكرة وذكرى. أحدها مما يلاحظ على بعض الإخوة أداهم الله أنهم يتركون هذه الأجهزة الهاتفية الجوالات مفتوحة غير مغلقة فيؤدي هذا إلى التشويش على سماع الدرس وعلى نقل الدرس أيضا عبر شبكة الإنترنت. فينبغي التحرز من هذا الأمر أن إذا دخل الإنسان إلى المسجد أن يغلق جهازه. وبعد هذه تبصرة كل جنايته على نفسه. والأمر الثاني ينبغي أن يعلم أيها الإخوان أن أجل المجالس وأشرفها هي مجالس القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يتأدب الإنسان بأدبها. وإذا كان المرء يلزم أدب المجالس التي يجتمع فيها الناس على القيل والقال فإن من الشرع والعرف أن يلزم الإنسان أدب الدر. ولذلك ما أراه من بعض الإخوان لأنه يبقى قليلا ثم ينصرف هذا يؤذيني لأنه لو كان في بيتي لم ينصرف إلا بإذني. وإذا كان في درسي فلا ينصرف إلا بإذني أو لا يحضرن درسي فإن في ذلك فسحة له ولي. لأن كونه ينصرف ويزعج النفس بانقطاعه من الدرس فعدم حضوره خير له ولنا. وإننا نبغض الزواقين ونبرأ إلى الله من حالهم. والأمر الثالث إذا حضر الإنسان فليجتنب الاتكاء وإن طال الدرس لأنه ليس من الأدب أن يتكئ الإنسان في مجلس الدرس. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينكرون هذا لأن الاتكاء نوع استغناء. وإذا كان المرء مستغنيا فلا يأتي إلى هذا الدرس. والمقصود من هذا أيها الإخوان المقصود حمل الناس على تعظيم العلم فإن العلم من شعائر الدين. والله عز وجل يقول ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وينبغي أن يكون مستمسك طالب العلم بطلبه للعلم تعظيمه لأنك كلما عظمت العلم كلما دخل قلبه وكلما استخففت به كلما لم يدخل قلبه. وما ترون أن الإنسان إذا لعب في مباراة وهو يستخف بخصمه وقد يكون ضعيفا أن الخصم قد يتغلب عليه. فكذلك الاستخفاف بالأمور العظيمة العلم وعدم المبالاة بها يكون من مما تورثه للطالب أن لا يستفيد من حضوره للعلم. ولذلك ليس الأمر على كثرة الطلب ولا قوة الحفظ ولا جودة الفهم لكن الأمر على صلاح هذه البضعة. فإنها إذا صلحت فكانت موضعا للعلم حشاها الله سبحانه وتعالى بالعلم. وإذا لم تكن كذلك فإن المرء لا ينتفع ولو أمسى وأصبح قاريا حافظا يقرأ ويحفظ، فإنه يذهب عنه هذا العلم، لأن مرآة العلم هي القلب ليست صافية، إذا كانت مكدرة بالوسخ من الشهوات والشبهات والغفلة فإن الإنسان لا يبارك له في علمه. والعلم عبادة القلب، فمن أقبل على هذه العبادة على وجه حسن رزق بركة العلم ومنفعته وثمرته وخيره وأنسه في نفسه، فهو يرى أثر العلم فيه ويرى أثر العلم يصل منه إلى الناس. وقد ترى بعض الناس يطلب العلم 8 سنين أو أكثر وهو كما هو قبل ذلك، بل ربما جاء بعض الطلبة بعده بسنة أو سنتين ثم طلب العلم فكان تحصيله أكثر، لأن نية الأول مشوبة غير صافية ونية هذا الثاني صافية غير مشوبة. فينبغي للمرء أن يتعاهد على قلبه وأن يلتفت إليه. وكثير منا نسأل الله يتجاوز عن خطائنا، إذا جاء إلى الدرس تعدى كتابه وقلمه والتفكير للحضور، لكنه لا يستعد بقلبه ولا يشهد هذه العبادة ولا يرى أنه يقدم على عبادة عظيمة هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما تجلل المرء بهذا الجلباب كلما بورك له في طلبه للعلم وأورثه الله سبحانه وتعالى علم ما لم يعلم. فعظموا العلم واجتهدوا في تحصيله واجعلوه نياط قلوبكم وتقربوا إلى ربكم سبحانه وتعالى به، تغنموا وتربحوا وتفلحوا وتدركوا في وقت أسرع مما قد يطول فيه كثيرين فيبقون وقتا طويلا لا يحصلون شيئا. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا علما وعملا وأن يتولانا في الصالحين. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني بهذا الدرس بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.